والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في اللقاء الماضي كنا بدأنا الكلام على بعض المسائل الواردة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. تبين معنى شهادة لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، طاعته الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، لا يعبد الله إلا بما شرع واجتناب ما عنه نهى وزجر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى عليه السلام هو ابن امرأة من دون أب، ليس له أب، وإنما ولد من أم فقط. ولهذا حصل تشويش عند الجهلة من النصارى، ونحن نؤمن بالرسل جميعا، ومن أركان الإيمان عند المسلمين الإيمان بالرسل، ومن هؤلاء الرسل عيسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من أفاضل الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولد عيسى عليه السلام من أم، كما قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله تعالى خلقه من غير أب، وأرسل الملك ومعه أمر الله، فألقى الكلمة كلمة الله بالأمر بوجود هذا الكائن الآدمي من دون أن يحصل لأمه وقاع جماع من رجل، وإنما حصل أمر الله بأن قال كن، وأرسل معه روحا من سائر الأرواح التي خلقها لسائر الآدميين، وحينئذ فهو من خلق الله، وهو من ذرية آدم، وهو عبد الله ورسوله. فالمؤمن يشهد بأن عيسى عبد من عبيد الله، وأنه مرسل من عند الله تعالى، وأن أمه صديقة وطاهرة وعفيفة ومحصنة وعذراء. وجاء ذكر عيسى عليه السلام في هذا الموضع بمفرده بسبب ما حصل له من فئتين، أحدهما غلت فيه والأخرى جفته. فالذين غلوا فيه النصارى وقالوا إنه ابن الله وأنه جزء من الإله، ثالث ثلاثة يتكون منها الإله، وهم في هذا قد ضلوا وأخطأوا. لأن الله تعالى لأن الله جل وعلا خلقه بما يخلق به سائر الموجودات من أمره لوجودها، إلا أنه اختلف عنهم بأن الله تعالى أوجده من دون أب. وهذا لا يعني أن يكون جزءا من الله أو يكون شريكا لله أو يكون ابنا لله. ولهذا فإن الله تعالى مثله بآدم الذي هو أعظم منه إعجازا، فآدم عليه السلام خلقه الله من دون أم وأب، ليس له أم ولا ليس له أب، وعيسى له أم. ومع هذا فالنصارى لا يقولون إن آدم عليه السلام هو ابن الله، ولا إشكال عندهم فيه. فلماذا وجد الإشكال في عيسى الذي له أم؟ ولكنه الضلال والعمى. والفئة الثانية هي التي جفته وكذبت عليه، وهم يهود الذين اتهموا أمه بالزنا، عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، وزعموا أنه ليس بنبي، وهموا بقتله، وادعوا أنهم قتلوه وأنهم صلبوه، ولكنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم فقتلوا رجلا شبيها به، وذلكم أنهم استأجروا إنسانا ليدلهم على مكان عيسى والزمن الذي يجدونه فيه ليقتلوه. وكان هو مقدمهم ليخبرهم الخبر، فدخل على عيسى عليه السلام ليتأكد من وجوده ويطمئنه على أن من معهم أضياف، ثم رجع إلى هؤلاء الذين يريدون قتل عيسى. فالله جل وعلا رفع عيسى وجعل صورته على صورة هذا المخبر، هذا الرجل الذي يدل القتلة، جعل صورة عيسى فيه، فلما رأوه هموا بقتله، فقال أنا صاحبكم، قالوا لا أنت عيسى، قال لست عيسى، عيسى في الداخل، قالوا أنت عيسى لست صاحبنا، فقتلوه وصلبوه. ولهذا أخبر الله تعالى أنه رفع عيسى، وأن هؤلاء كذبوا في دعواهم، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وعيسى حي وسينزل في آخر الزمان. وأما ما جاء في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فالوفاة هنا بمعنى النوم وليست الوفاة بمعنى الموت. وهذا قد جاء في القرآن في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فيرسل الأخرى التي لم تمت وتبقى حية بعدما تستيقظ، فالنوم يسمى وفاة. واليهود قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، فكذبهم الله تعالى. والمؤمن هو الذي يشهد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. واليهود كذبوا عيسى وطعنوا فيه وطعنوا في أمه، قاتلهم الله. فنشهد أن عيسى عليه السلام هو عبد من عباد الله، وهو رسول من رسل الله، وأن أمه صديقة، وأنها أحصنت فرجها، وأن الله تعالى نفخ فيها من روحه، أي من الأرواح التي خلقها. وقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن عيسى تكون من هذه الكلمة، وجد بسبب هذه الكلمة. فالله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وقوله كن هذه هي الكلمة التي تكون منها عيسى، أي بسبب أمر الله بوجوده كان. وقوله وروح منه، أي أن هذا الجسد الذي تكون بكن أرسل الله تعالى إليه روحا من الأرواح التي خلقها كسائر الناس. ولهذا أنكر الله تعالى على الغلاة في عيسى ودعواهم فيه أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، فقال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام محتاج، يجوع ويعطش ويعرى ويقضي حاجته ونحو ذلك، وهذا لا يصلح أن يكون إلهًا، ولا يصلح أن يكون شريكا مع الله في شيء من العبادة. وقوله وروح منه واردة في مواضع أخرى، فقوله منه هذه ليست للتبعيض، أي ليست بعضا منه، فلا تكون هذه الروح جزء من الله، وإنما هي ابتدائية، أي مرسلة من عند الله تعالى، كما جاء في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالسماوات وما فيها والأرض وما فيها من الله تعالى، أي أن الله أنها مسخرة من الله ومخلوقة من الله ومهيئة من الله، ولا يعني أنها بعض من الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لمن شهد بهذه الشهادة، أي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، من حقق هذه الأمور وحقق أن الجنة حق وأن النار حق. وتحقيق هذا الأمر هو أن الإنسان يؤمن بأن الجنة أعدها الله تعالى في الآخرة لعباده المتقين، وأن النار أعدها الله تعالى للعصاة من عباده، وأن الله جل وعلا يجازي كلا بعمله. فإن الإيمان بالجنة والنار مدعاة إلى العمل، يدعو الإنسان إلى أن يعمل إلى تحصيل الجنة، وأن يحذر من الوقوع في النار. فإذا آمن الإنسان بهذا الأمر عمل له. ولهذا فإن الكفار الذين لا يؤمنون بالجنة والنار يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا ما يصير، لا يقع. فهذه عقيدة أولئك. أما المؤمن فإنه يؤمن بأن الجنة حق، وأن الله أعدها لعباده الطائعين، وأن النار حق، وأن الله تعالى أعدها لعباده المخالفين الذين لا ينقادون لأمر الله ونهيه. إذا حقق الإنسان هذه الأمور فإن الله تعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الجنة هذا وعد من الله وإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كانت هذه حاله. أدخله الله الجنة بمعنى أنه يتحقق دخوله الجنة على ما كان من العمل. إذا كان عنده أعمال قصر فيها كما لو ارتكب شيئا من الكبائر دون الشرك أو قصر في شيء من الواجبات فإنه يطهر بالنار إذا أراد الله أن يعامله بعدله، وإن أراد رحمته أدخله الجنة من دون تعذيب بالنار. وإذا كان الإنسان قد عمل شيئا من المعاصي في هذه الدنيا دون الشرك فإنه يعذب بالنار على قدر عمله ثم يطهر ويدخل الجنة، فيتحقق دخوله الجنة بسبب أنه مات على التوحيد، مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، فيطهر من الذنوب ثم يدخل الجنة. والذي هو على التقوى الذي يعمل الصالحات ويبتعد عن المعاصي فإن الله تعالى يدخله الجنة من دون أن يمر بالنار. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم ساق في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه وهو عتبان بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا من البشارات العظيمة لأهل الإيمان والتقوى، وهو أن الله جل وعلا حرم على النار أن تمس إنسان قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قول لا إله إلا الله كلمة عظيمة وسهلة، ولو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي الفارقة بين الإيمان والكفر، ولكن المعول عليه في هذا هو أن القائل لها يعرف معناها يلتزم بمقتضاها، يبتغي بذلك وجه الله، لا رياء ولا نفاق. المنافقون يصلون مع الناس ويقولون لا إله إلا الله ويشهدون بهذا لفظا ويشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكنهم لا يبتغون بهذا وجه الله، وإنما يبتغون بهذا أن يعيشوا مع الناس من أجل أن يأكلوا عيش. ولهذا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله كذبهم الله وفضحهم، وقال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يشهد إن المنافقين لكاذبون في ماذا؟ في قولهم لا في أنك رسول الله. كذبوا في قولهم إنك رسول الله، لا أنهم كذبوا أنك رسول الله. فالله تعالى يشهد أنك رسوله ويعلم أنك رسوله، لكن الله تعالى يشهد بأن المنافقين عندما قالوا تلك الكلمة أنهم كاذبون في قولهم، لم يصدقوا فيما يقولون، وإنما قالوا هذا من أجل أن يعيشوا معك ولا ينفضح أمرهم. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يحرمه على النار. أما الذي يقولها ويرددها مثل آلة التسجيل أو مثل طائر الببغاء فإنها لا تنفعه. ولهذا نلاحظ أن فئاما من الناس في هذا الزمن يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم عشرات المرات، ويذهبون إلى صاحب القبر وصاحب الضريح ويقولون يا سيدي فلان أريد كذا. هل هؤلاء حققوا لا إله إلا الله؟ لا ما تنفع، لأن هؤلاء يضحكون على أنفسهم، قالوها من باب العادات والتقاليد ولم يقولوها يعتقدون معناها، قالوها لأنهم عاشوا في بيئة تقول هذه الكلمة وترددها، ومن الطقوس عندهم قولها ولم يقولوها وهم يعتقدون ما تدل عليه، لأن ما تدل عليه أن لا يعبد إلا الله، فالله تعالى هو الذي يستحق العبادة وصاحب الضريح ليس له عبادة. فإذا قلت لا إله إلا الله وقلت يا سيدي فلان اشفي مريضي، فقد جعلت صاحب الضريح إله ثاني وجعلته شريك لله، وحينئذ في نظرك وعقيدتك أنه ليس لا إله إلا الله بل هناك إله ثاني هو صاحب الضريح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله، أن يريد ثواب الله ينطقها وهو يعرف معناها ويلتزم بمقتضاها ولا يخالفها. أما إذا قالها وهو يقول يدعو غير الله، يستعين بغير الله، يناجي الأموات، يعتقد في أصحاب القبور والأضرحة أنهم ينفعون أو يضرون، يذبح لهم وينذر لهم، فإن هذا لم يحقق لا إله إلا الله، وإن رددها 100 مرة فهو كآلة التسجيل سواء بسواء، لأنه ردد كلاما لم يلتزم به ولم يتقيد بما يدل عليه، وحينئذ لا ينفعه هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص فيكون تحريم النار عليه فيه نقص. كما لو فعل الإنسان شيئا من المعاصي دون الشرك فإن هذا نقص فينقص حظه حينئذ، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أكثر بذلك وجه الله فهو كاذب في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله فإنها تمنعه من أن يرتكب ما يخالفها من المعاصي والذنوب، فإذا قال لا إله إلا الله وهو يمارس المعصية فإن هذا خلل في قوله وخلل في قصده وخلل في اعتقاده، ولهذا ينتزع الإيمان من الإنسان حين يعمل الجرائم، وإلا لو وقر الإيمان في قلبه ما اقترب من الجرائم، لأن الإيمان إذا وقع في نفس الإنسان صار حائلا وحاجزا عن الوقوع فيما يخالف أمر الله تعالى أو نهيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان عندما يقدم على هذه الأشياء مستحضر الإيمان لفر من هذه الأمور وخاف من الله ورجع إليه وسرع إلى طاعته. هذا الحديث رد على بعض الطوائف التي تقول إن الإنسان إذا أنه صدق بقلبه وقال لا إله إلا الله فلا يضره شيء من المعاصي، وهذا قال به المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، ويكفي من الإنسان مسمى الإيمان، ويسوون بين إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإيمان أفسق الناس، فالعمل عندهم ليس من مسمى الإيمان، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن هذا الحديث بين أن الإنسان يبتغي بذلك وجه الله، وهذا يختلف باختلاف الناس، فالإيمان يزيد وينقص، كلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة قوي إيمانه، يزداد الذين آمنوا إيمانا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وأيضا هو رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن من ارتكب كبيرة فإنه يكفر وهو خالد مخلد في النار، فهؤلاء أيضا لا يتفق معهم هذا الدليل، بل هو رد عليهم، فينقص إيمان الإنسان بفعله للمعاصي ويزداد إيمانه بفعله للطاعات وبعده عن المعاصي، ولا يخلد في النار إلا من مات على الشرك، ومن مات على التوحيد فإنه يعاقب على قدر ما عمل من الذنوب ثم يدخل الجنة، وإن شاء الله غفر له ورحمه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقف عند هذه المسألة لكثرة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.